بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سلك طريقه واتبع سنته إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ونرجع مرة أخرى مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. وذكرنا على عجالة في الدروس الماضية بعض الأحداث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، إلى أن وصلنا إلى بعد الإسراء والمعراج ووفاة قبلها خديجة وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما انتهى أو انتهت قصة الإسراء والمعراج، وقعت معجزة أخرى وهي انشقاق القمر، وكانت معجزة عظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وكانت حجة على الكفار الذين أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم معجزة ظاهرة، ومع ذلك لم يؤمن هؤلاء الكفار. فعند ذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدعو في قبائل العرب، يريد أي قبيلة تنصر دعوته حتى ينشر من خلالها دين الله عز وجل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز نفسه لدعوة قبائل العرب في موسم الحج، لعل قبيلة تؤمن به وتنصره عليه الصلاة والسلام. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج يعرض نفسه الشريفة على قبائل العرب ويقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فكانت هذه القبائل موقفها من النبي صلى الله عليه وسلم مختلف، منهم من تبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من طمع بالخلافة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، اشترط على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الأمر لهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ومنهم من خافه عليه الصلاة والسلام، ومنهم من سكت ما رد عليه لا بإجاب ولا بقبول. في العام 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، التقى النبي صلى الله عليه وسلم بستة نفر من الخزرج. الخزرج قبائل تسكن في يثرب اللي هي المدينة المنورة، أراد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا، جلس إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم هؤلاء النفر بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهؤلاء هم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب، وهو غير جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي المشهور اللي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم هؤلاء النفر مباشرة بالنبي صلى الله عليه وسلم لحدث حدث لهم في المدينة. قال بعضهم لبعض إن هذا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي تهددكم وتواعدكم به يهود في المدينة. اليهود في المدينة، المدينة كان يسكنها الأوس والخزرج، وهم أهل أوثان، عبادة أوثان. واليهود ثلاث طوائف: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. هؤلاء اليهود كانوا يهددون هؤلاء عبدة الأوثان الأوس والخزرج بأنه سيخرج نبي، فإذا خرج سنتبع هذا النبي ونقتلكم قتل عاد وثمود. هؤلاء الستة لما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وقرأ عليهم القرآن قالوا: هذا النبي، هذا هو اللي كانت اليهود تتوعدكم فيه، فلا يسبقونكم إليه، خلنا نؤمن فيه حتى ما تتحقق نبوة اليهود. هذا المشهد، هذا التهديد من قبل اليهود إلى الأنصار أو الأوس والخزرج، ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. يقول الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله، جاء منه، جاء اليهود، مصدق لما معهم، التوراة والإنجيل، وكانوا من قبل يستفتحون، يعني يستنصرون على الذين كفروا. من الذين كفروا؟ الأوس والخزرج كفروا عبدة أوثان. فكان اليهود يستنصرون بهذا النبي صلى الله عليه وسلم على الأوس والخزرج، عبدة الأوثان. فلما جاءهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إليهم، فلما جاءهم ما عرفوا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به عليه الصلاة والسلام. فلعنة الله على الكافرين. فأسلم هؤلاء الستة مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم. رجع هؤلاء الستة. من الأمور اللي ننبه عليها أن هذا إسلام هؤلاء الستة لم يكن عليه شيء، يعني ما كان فيه بيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم. وهذا رد على بعض من قال أن بيعة العقبة ثلاث: بيعة العقبة الأولى اللي هي هذه الستة نفر، وبيعة العقبة الثانية، وبيعة العقبة الثالثة الكبرى. ابن عبد البر ذكر ذلك في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب. وهذا الكلام ما عليه دليل أصلا. ما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا ورجعوا إلى قومهم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: نروح ننشر أمر دينك عند قومنا. فكانت بيعة العقبة مع الأنصار بيعتان: الأولى اللي هي بعد السنة هذه، والثانية الكبرى. رجع هؤلاء إلى المدينة وذكروا لقومهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوهم إلى الإسلام، حتى فشى فيهم أمر الإسلام، انتشر في الأوس والخزرج. اليهود ما نتكلم عنهم الحين، هذا الكلام كله لما نقول أسلم أهل المدينة المقصود فيهم الأوس والخزرج، هذا كلامنا عليه، اللي هم الأنصار سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. في العام 12 من البعثة في الحج، قدم 12 رجل من الأنصار في الحج لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. التقى النبي صلى الله عليه وسلم، أو التقى هذا الوفد من الأنصار الـ 12 واحد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبايعوه بيعة العقبة الأولى. ومن الأوهام التي وقعت في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على بيعة النساء، وبيعة النساء حكم شرعي، ولم يعرف هذا الحكم إلا بعد الحديبية، بعد العام 6 الهجري، في قصة أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها. ذكر من كتب في السيرة النبوية ابن إسحاق رحمه الله، وتبعه في ذلك ابن هشام في السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع هؤلاء الأنصار 12 نفر على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يأتون ببهتان، مثل ما كانت النساء تبايع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأوهام التي وقعت في كتب السير والمغازي. والعجيب أن الذي وقع في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم بيعة العقبة الأولى على أمور: على السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره والعسر واليسر، والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليهم المدينة. هذه الأحكام كلها اللي ذكروها في بيعة النساء كلها بعد ذلك في العام 6 الهجري. طيب كيف انتقل هذا الوهم في هذه البيعة؟ هذا الوهم انتقل عن طريق راوي روى القصة من عبادة بن الصامت رضي الله عنه. عبادة بن الصامت كان ممن شهد بيعة العقبة الأولى، وكان ممن شهد بيعة النساء لأهل مكة بعد فتح مكة. فلما كان يتكلم عن بيعة النساء كان يذكر سابقته في الإسلام، فيقول: أنا ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، ثم يذكر بيعة النساء. فواحد من الرواة اختلط على الأمر فدخل هذه البيعة ببيعة النساء. ولا لم يكن لهم ذكر النساء في هذه البيعة ولا في بنودها، فكانت بيعة العقبة الأولى على السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في النشاط، في المنشط والمكره والعسر واليسر والنصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليهم المدينة، كما روى ذلك البخاري ومسلم. أما بيعة النساء فهذا كان في العام بعد صلح الحديبية، ولم يكن في هذه البيعة ذكر للنساء أبدا. لما أراد هذا الوفد من الأنصار 12 واحد الرجوع إلى المدينة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ابعث منا من يفقهنا في ديننا. فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام، من هو؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه. أسلم على يد مصعب بن عمير سيدة بني عبد الأشهل، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما. أقام مصعب بن عمير في دار أسعد بن زرارة يدعو إلى الإسلام، حتى لم تبقى دار من دون الأنصار إلا ودخلها أمر الإسلام. في العام 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر سنة في الفترة المكية، خرج 73 رجل ومرأتان من الأنصار لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج لإبرام أعظم اتفاق في تاريخ الإسلام، وهو الاتفاق على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتكوين الدولة الإسلامية. جرت اتصالات سرية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء 73 من الأنصار على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب عند العقبة. في الليلة الموعودة اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء 73 رجل والمرأتان لإبرام بيعة العقبة الثانية، بيعة العقبة الكبرى، وتم الاتفاق على التالي. بنود هذه البيعة: السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في اليسر والعسر، وحماية النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليهم المدينة كما يحمون نساءهم وأبناءهم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وما لنا أن نحن وفينا بهذه البيعة؟ احنا الحين راح نحميك بنسائنا وأطفالنا وكل ما نملك، شنو لنا احنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم الجنة، ما في أي شيء من أمر الدنيا. توافقون؟ فوافقوا بالإجماع. أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة العظيمة البراء بن معرور رضي الله عنه، ثم تتابع الناس. البراء بن معرور توفي رضي الله عنه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، وسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا توفي، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى قبره وصلى عليه. من الأوهام التي وقعت في السيرة النبوية عند ابن إسحاق في السيرة وتبعه ابن هشام كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار على الجهاد، وهذا من أوهامهما رحمهم الله ابن إسحاق وابن هشام الذي هدب سيرة ابن إسحاق، فإن الجهاد لم يفرض إلا في السنة الأولى للهجرة. ويؤكد ذلك أنه لما صرخ الشيطان في العرب: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ فأشهر العباس بن عبادة بن نضلة سيفه وقال: يا رسول الله، إن شئت لنميلن على أهل الموسم، انقاتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، لم نؤمر بالجهاد، تشريع الجهاد ما نزل الحين، ولكن اذهبوا إلى رحالكم. فهذا من الأوهام التي وقعت في هذه السيرة. هكذا تمت بيعة العقبة الأولى التي كانت سببا في الهجرة إلى المدينة لبناء الدولة الإسلامية. طبعا حديثها طويل البيعة، لكن أنا قاعد أختصر لأن الوقت ما في وقت. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: شاعر النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم عنده ثلاث شعراء: حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك. كعب بن مالك الذي تخلف عن غزوة تبوك، أحد الثلاثة الذين تخلفوا. يقول: لقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر. لما رجع هؤلاء الأنصار المدينة بعد بيعة العقبة الثانية، طابت نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله له منعة وقوما يحمونه وهم الأنصار. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بوجوب الهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوانهم من الأنصار. وجوب الهجرة، هجرة الحبش الأولى والثانية كانت على الوجوب ولا على الاختيار؟ على الاختيار، لكن الهجرة إلى المدينة يجب على كل مسلم مستطيع أن يخرج إلى المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. عند ذلك خرج الصحابة رضي الله عنهم أرسالا، أي جماعات، متخفين، كلهم متخفين، مشاة وركبانا، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن له من الله سبحانه وتعالى بالهجرة. قال البراء بن مالك، أو البراء بن عازب عفوا رضي الله عنهما: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم جاء عمار وبلال وسعد. ولم تكن الهجرة سهلة هينة، بل كانت صعبة، بحيث كانت قريش تصنع كل العراقيل للحيلولة عن هجرة الصحابة رضي الله عنهم. وهاجر أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وعامر بن ربيعة، ومعه زوجته ليلى بنت أبي حثمة، وهاجر بنو جحش، وهاجر عمر بن الخطاب ليلا متخفي معه عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. كلهم هاجروا متخفين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فهجرة عمر رضي الله عنه أنه هاجر علانية وأشهر سيفه، القصة المشهورة هذه، القصة يا جماعة ما هي ثابتة. الذي وقع في السيرة بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه هاجر متخفي حال الصحابة كلهم. لم يمضي شهران على بيعة العقبة الثانية حتى لم يبقى بمكة أحد من المسلمين إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأهله، أو عاجز عن الهجرة. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبقى أحد من أصحابه إلا وهاجر المدينة، إلا رجل محبوس أو مريض أو ضعيف عن الخروج، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يستأذنه بالهجرة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر لا تعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فكان أبو بكر ما يدري منه الصاحب، فأعد رضي الله عنه ناقتين له وله الصاحب اللي ما يدري منه هو. ثم جاء الإذن من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فأنزل الله عليه قوله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذه آية الإذن بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، انطلق إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخبره، فقال: يا رسول الله الصحبة، يعني أنا راح أكون صاحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة. وفي رواية قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فرحا بهذه الرحلة العظيمة التي راح تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع كفار قريش في دار الندوة واتفقوا على أمر جائر، وهو قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلنوا في ذلك جائزة عظيمة: 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حي أو ميت. 100 ناقة. اليوم الناقة كم تنباع اليوم؟ بالملايين. فما بالكم بذلك الوقت اللي حياتهم كلها على هالإبل. 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. حمى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من موارد قريش، وأخبره سبحانه وتعالى بهذه المؤامرة، أخبره في كتابه سبحانه وتعالى. هؤلاء الكفار طبعا دخل عليهم إبليس وبدأوا يتشاورون، فقالوا الأفضل أن ننفي خارج جزيرة العرب. فرد إبليس ليس هذا برأي، سيأتيكم مرة أخرى مع أصحابه. فقال واحد منهم الأفضل أن نحبس محمد حتى يموت. قال إبليس ليس هذا برأي، سيأتي أصحابه ويطلقونه. فقالوا نقتله. من الذي اقترح بالقتل؟ هو أبو جهل لعنه الله. وهم جالسين قال أبو جهل لعنه الله الرأي عندي. قالوا ما الرأي؟ قال أرى أن نأخذ شابا فتيا قويا ونعطيه سيفا من كل قبائل العرب، فيضرب محمد ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فإذا أراد بنو عبد المطلب أن يأخذوا بثأرهم لا يستطيعون أن يقاتلون جميعا. هذا رأي أبو جهل. تدرون ايش قال جبريل؟ قال إبليس، قال هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. أتى برأي حتى إبليس ما قدر عليه. فاجتمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا إيش؟ ليثبتوك. يثبتوك يعني إيش؟ يقيدوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ينفوك خارج الجزيرة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم شنو كان اجتماع هؤلاء الكفار. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق وتوجه إلى غار ثور، وقد اتفق مع واحد من المشركين دليلا عبد الله بن ريقط، وواعداه بعد 3 أيام عند الغار. غار ثور هذا غير غار حراء، غار حراء هو الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونزع على جبريل أول مرة. غار ثور هو الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام. كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام كل يوم، وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق يأتيهم بالحليب من الماشية التي معه، وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق يأتيهم كل يوم بالأخبار وما يكتاد به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. انطلق الكفار في كل مكان يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه. توجهت مجموعة من الفرسان إلى غار ثور ووقفوا أمام فم الغار، والغار كان نازل، كان نازل الغار. ولذلك يقول أبو بكر لو نظر أحدهم إلى النبي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إيش تحت قدميه، يعني انظر واحد تحت لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما. هؤلاء الكفار وقفوا عند باب الغار أمامهم يشوفون تحتهم، وبحثوا ثم تكلموا ثم رجعوا، ما فيهم ولا واحد قال، وهم يعلمون أن في غار، ما فيهم ولا واحد كلف نفسه أن ينظر داخل الغار. وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يأتون إلى الغار وما فيهم واحد ينظر؟ صرف الله سبحانه وتعالى قلوبهم عن ذلك، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. رواية نسج العنكبوت والحمامة وبيض الحمامة أخرجها الإمام أحمد في مسنده لكنها ضعيفة، ويرد هذه الرواية القرآن. ماذا يقول الله في القرآن في هذا الموطن؟ الآيات بداية الآية من ذكرنا فيها ألا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إيش بعدين؟ ها؟ فأنزل الله السكينة نزلت على أبي بكر الصديق وليست على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رام في شدة الخوف فنزلت على قلبه فثبته الله. النبي صلى الله عليه وسلم قلب مطمئن عليه الصلاة والسلام. فأنزل السكينة عليه وأنزل الآية نسيت خلنا نطلع الآية بس ها أيوة وأيده بجنود لم تروها. هذا الشاهد العنكبوت والحمامة ترى بالعين ولا ما ترى؟ ها ترى ولا ما ترى؟ طيب إذا قلنا كان في الله حماه بالعنكبوت والحمامة معناته يخالف القرآن جنود لم تروها صح ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء صرف قلوب هؤلاء الكفار. وقد يكون ملك نزل فستر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. مو معنى أن ما في رواية تذكر هذا الشيء معناته هو موجود. قد يكون لكن رواية نزل العنكبوت هذه لم تثبت مع أمر الحمامة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 ليال من الغار وانطلق عليه الصلاة والسلام متوجها إلى المدينة ومعهم دليلهم عبد الله بن ريقط ومعهم عامر بن فهيرة رضي الله عنه وكان يخدمهم في الطريق. إذن كان في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم غير أبو بكر الصديق الدليل عبد الله بن ريقط وعبد الله بن ريقط لم تقع رواية صحيحة على أنه أسلم وعامر بن فهيرة كانوا 4 في طريق الهجرة. على كل حال حدثت أحداث في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منها قصة سراقة بن مالك الشهيرة وقصة سراقة بن مالك أيضا ثابتة في الصحيحين لكن الذي لم يثبت فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى. هذه الجزئية فقط لم تثبت مع العلم أن قدوم الكنوز إلى عمر في خلافته ثابتة أخرجها البغوي في شرح السنة بسند صحيح. لكن هالجزئية هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى هذه لم تثبت لكن قصة سراقة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي ثابتة في الصحيح ومنها إسلام الراعي ومنها قصة أم عبد الخزاعية رضي الله عنها ومنها لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وهما قادمان من الشام. هذه بعض الأحداث التي وقعت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. كان الأنصار في كل يوم يخرجون إلى منطقة قباء ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج عليه الصلاة والسلام لكن ما يدرون متى يأتي وما كان عندهم أي خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كمن في الغار 3 ليالي فكانوا يخرجون كل يوم إذا احترت الشمس رجعوا إلى ديارهم. في يوم الاثنين 12 ربيع الأول خرج الأنصار فلما احترت الشمس رجعوا لما رجعوا رجع النبي صلى الله عليه وسلم فكان في يهودي على حصن من حصون أهل المدينة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فصرخ بأهل المدينة يا بني قيلة قيلة بفتح القاف يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء جدكم يعني نصيبكم قيلة هي الجد الكبرى الأوس والخزرج وكان اليهود يعيرونهم بها. فحمل السلاح هؤلاء الأنصار واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة قباء 14 ليلة 14 ليلة وهذا كلام أنس بن مالك في صحيح البخاري. ابن إسحاق في السيرة قال جلس 4 أيام عليه الصلاة والسلام ثم قال وبني عمرو بن عوف يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيهم أكثر من ذلك فالله أعلم قال. ورواية أنس في الصحيح 14 ليلة جلس النبي صلى الله عليه وسلم معهم. خلال جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة قباء بنى النبي صلى الله عليه وسلم أول مسجد في الإسلام مسجد قباء وجلس فيه عليه الصلاة والسلام أياما ثم انطلق عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. المدينة في ذلك الوقت كانت هي المسجد النبوي اليوم المسجد النبوي اليوم بالتوسعة كلها مع أسوارة هي المدينة المنورة في ذلك الوقت. قباء كانت خارج المدينة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل سبت وتقريبا فيها 5 كيلو الآن كل هذه المناطق دخلت داخل المدينة فتوسعت المدينة، لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانت فقط هي المسجد النبوي اليوم بتوسعاتها كلها. ولذلك اليوم في مسجد الغمامة بينه وبين المسجد النبوي شارع مسكر اللي كله قبب. هذا المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الاستسقاء في الصحراء، كان يخرج، فكان يخرج وين؟ في هذا المكان. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الناس يبنون مسجد في كل مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مرة خرج عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل في صلاة الاستسقاء، فبينما هو يدعو إذ جاءت غمامة وأمطرت عليهم مباشرة، فبنوا الناس هذا المسجد وسموه مسجد إيش؟ الغمامة. هذا المسجد اليوم يبعد عن المسجد النبوي شارع بينه وبينه، هذا كان في الصحراء. فتوسعت المدينة في زماننا حتى صارت أكبر مما كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت المدينة في حياته عليه الصلاة والسلام هي المسجد النبوي كامل اليوم بتوسعاته مع الأسوار. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أبو بكر الصديق متوجهين إلى المدينة. من قباء إلى المدينة فيها تقريبا 5 كيلو. أدركت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في ديار بني سالم بن عوف، فصلاها في وادي هناك هو وادي رانوناء، وهي أول صلاة جمعة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته من ديار بني سالم بن عوف وأرخى لها الزمام عليه الصلاة والسلام حتى دخل المدينة في جو مشحون بالفرح والسرور، وكان يوما تاريخيا مشهودا، فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التكبير والتحميد لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك ما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق المدينة، يعني بعد هجرته. وقال البراء بن عازب رضي الله عنهما ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة حتى جعل الإماء يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البراء بن عازب فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء من المدينة كل شيء. وقال أنس رضي الله عنه خرجت جوار يضربن بالدف من بني النجار وهن يقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. طبعا أبيات طلع البدر علينا من ثنية الوداع أيضا لم تثبت بسند صحيح، أنكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري وابن القيم في زاد المعاد والحافظ العراقي كذلك في تخريجه على إحياء علوم الدين. بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع المسجد النبوي اليوم، في موضع المسجد النبوي اليوم. وكان الأنصار كل منهم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يأخذ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها مأمورة، اتركوا الناقة. فبدأت تدخل حتى بركت في موضع المسجد النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على الناقة، فبركت قليلا ثم التفتت يمنة ويسرى ثم قامت، فتحركت خطوات ثم التفتت يمنة ويسرى ثم رجعت إلى المكان الذي بركت فيه. فلما بركت ألقت جيرانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنزل إن شاء الله. إذن مكان المسجد النبوي هو باختيار من الله سبحانه وتعالى، ليس باختيار من النبي صلى الله عليه وسلم، دعوها فإنها مأمورة اتركوا الناقة، فبركت في هذا الموقع في هذا الموطن المبارك. نزل النبي صلى الله عليه وسلم على بني النجار. بني النجار عائلة كبيرة، أقرب بيت كان عند منه أبو أيوب الأنصاري، أعظم شرف هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عنده في ضيافته شهرا كاملا حتى بنيت النبي صلى الله عليه وسلم حجراته. فحاز أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أعظم شرف. طبعا جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. طيب بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده المبارك المسجد النبوي، وجاء في فضله أحاديث كثيرة منها قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد النبوي أو في مسجدي تعدل كم صلاة؟ ها؟ المسجد الحرام 100,000، المسجد النبوي 1,000 صلاة، المسجد الأقصى 500 صلاة. يعني لو الواحد يصلي هنا في المسجد هذا أو أي مسجد غير المسجد النبوي أو الحرام، تصلي 1,000 ركعة أو 1,000 صلاة في المسجد النبوي، تصلي صلاة واحدة تعدلها الصلاة هذه كلها، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. بنيت بعد ذلك حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، بنيت حجرة لعائشة رضي الله عنها وحجرة لسودة بنت زمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متزوج إلا عائشة وسودة في ذلك الوقت. كانت المدينة المنورة معروفة بالوباء، الجو ما هو نظيف، ما يدخلها أحد إلا ويصاب بالحمى، فأصاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها بلاء ومرض، وصرف الله ذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دعا الله سبحانه وتعالى، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها. في السنة الأولى للهجرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، عقد عليها قبل الهجرة بثلاث سنوات، كان عمرها 6 سنوات، ودخل بها وهي بنت 9 سنوات. وفي الفترة الأخيرة بدأت تثار بعض الأمور على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أم 9 سنوات، وبدأوا يستدلون بأرقام ويحسبون حسابات، أنه لا، في روايات تقول عمرها 18 وهي 28 وكذا، هذا الكلام في الصحيحين من كلام عائشة نفسها، تقول هي بنفسها وهي أعلم الناس بنفسها، وكل الروايات التي تذكر غير هذا كلها لم يثبت منها شيء، كل هذه الروايات لم يثبت منها شيء، هي تقول عن نفسها في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري، وكل الأمة تجمع على هذا الشيء. عمرها 9 سنوات دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ 53 سنة، نزل عليه الوحي 40، 13 سنة في مكة، كم صار؟ 53. فكانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، قال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري ومسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وفضلها عظيم رضي الله عنها، يكفيها فخرا أن الله سبحانه وتعالى أنزل براءتها في كتابه الكريم قرآن يتلى إلى يوم القيامة. كانت المدينة معروفة باسم يثرب، فغير النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فغير اسم يثرب إلى طابة والمدينة وطيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سمى المدينة طابة، رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة، رواه البخاري ومسلم. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كانوا يسمون المدينة يثرب فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، فهذه من أسماء المدينة المنورة. في السنة الأولى للهجرة شرع الأذان برؤية رآها عبد الله ابن زيد الأنصاري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهتم لأمر الأذان، كيف يدعو الناس إلى الصلاة، فاقترح الصحابة، بعضهم قال: يا رسول الله نأخذ بوقا ننادي به بالصلاة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال بعضهم: نأخذ راية ننصبها إذا حضرت الصلاة، وبعضهم قال: يا رسول الله نأخذ ناقوسا كناقوس النصارى ننادي به بالصلاة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك. أراد عليه الصلاة والسلام أن يميز أمته عن باقي الأمم، فبينما عبد الله بن زيد الأنصاري وهو نائم في المنام رأى رؤيا في المنام، رأى رجل معه بوق فناداه، قال: أعطني هذا البوق. قال: لماذا؟ قال: لأؤذن أو لأعلم به وقت دخول الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: نعم. قال: إذا دخل وقت الصلاة أن تؤذن الله أكبر الله أكبر الله، الأذان نفسه. على كل حال لما رأى هذه الرؤيا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح، قال لعبد الله بن زيد: قال اذهب إلى بلال وألقه عليه فإنه أندى منك صوتا، اختلفوا في كلمة أندى منك صوتا، قالوا أجمل وقالوا أعلى صوتا. والإمام النووي يعلق على هذا الحديث في شرح صحيح مسلم، الحديث هذا ما رواه الإمام مسلم لكن يعلق على مسألة بداية الأذان. شو يقول؟ يقول لو جيء بمؤذن حسن الصوت لا يأخذ أجرا، عفوا حسن الصوت يأخذ أجر على الأذان، وجيء بآخر صوته أقل من هذا ليس جميل في الأذان ويأخذ أجر، لا ما يأخذ أجر، الأول صوته جميل ويأخذ أجر والثاني صوته عادي ولا يأخذ أجر، أيهما يقدم؟ يقول اللي صوته جميل ويأخذ أجر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فأنه أندى يعني أجمل قال منك صوتا. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بلال مؤذن، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم الأعمى أيضا مؤذن في المسجد النبوي، واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد القرض يؤذن في مسجد قباء، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبو محذورة يؤذن في مسجد في المسجد الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده أربع مؤذنين عليه الصلاة والسلام. في هذه الفترة أسلم عبد الله بن سلام اليهودي رضي الله عنه، وكان من علمائهم، وكان إسلامه رضي الله عنه حجة على اليهود. كذلك من الأمور التي حدثت في السنة الأولى للهجرة أن الصحابة لما قدموا المدينة استنكروا الماء، وكان لرجل من بني غفار ماء أو عين بئر يقال له رومة، رومة بضم الراء وليس رومة، رومة، وكان يبيع القربة بالمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة بخير له منها في الجنة، فاشتراه عثمان رضي الله عنه بماله الخاص ب20,000 وسبلها للمسلمين رضي الله عنه. جاء الوحي في هذه الفترة بزيادة ركعات الصلاة، فزيد في صلاة الظهر ركعتان فصارت أربع، وزيد بصلاة الظهر ركعتان فصارت أربع، وزيد بصلاة العشاء ركعتان فصارت أربع، وظلت الفجر على ما هي، وظلت المغرب ثلاث ركعات على ما كانت عليه في الإسراء والمعراج. أراد بنو سلمة، سلمة بكسر اللام، سلمة أن يتركوا ديارهم وكانت في أطراف المدينة بعيدة عن المسجد النبوي، ويقتربوا من المسجد النبوي ليشهدوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، فقال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فثبتوا في ديارهم رضي الله عنهم. لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في السنة الأولى للهجرة جاءه الوحي بتشريع أمر الجهاد، فأنزل الله عليه أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الآيات. بدأ الآن أمر الجهاد والغزوات. الغزوة تطلق على كل بعث خرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة، سواء قاتل فيه أو لم يقاتل عليه الصلاة والسلام، وكل بعث يخرج من غير النبي صلى الله عليه وسلم تسمى سرية أو يسمى بعثا، مدام ما خرج معه النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمى إيش؟ ها؟ غزوة. الغزوة لابد من وجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وسواء يحدث قتال أو لم يحدث قتال. اختلفوا في كم غزوة غزا النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك أن بعض الغزوات ضمت إلى بعضها، مثلا غزوة الخندق وبني قريظة بعضهم فرق بينهما، قال غزوة الخندق غزوة وبني قريظة غزوة أخرى، وبعضهم قال لا هي نفس الغزوة هم اليهود نفسهم، وبعضهم فرق ما بين غزوة حنين والطائف، وبعضهم قال لا هي نفس الغزوة، أهل الطائف قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في حنين انتصر عليهم ففروا إلى الطائف فحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الخلاف هو سبب من زاد في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ومن قلل من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 21 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة الأبواء، وتسمى غزوة ودان. من سماها الأبواء نسبة إلى وادي كان موجود في ذلك المكان، كانت تتبوأ السيول فيه، يعني تتجمع السيول فيه، ومن سماها ودان نسبة إلى جبل عرف بهذا الاسم. وآخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك. أول سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بقيادة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، والهدف كان اعتراض قافلة لقريش فلم يدركها حمزة. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في سرية، والهدف قافلة لقريش، وصار بينهما رمي بالنبال، فرمى سعد بن أبي وقاص بنبل، فكان أول من رمى بسهم في سبيل الله في الإسلام، ثم رجع رضي الله عنه. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في سرية ليعترض أيضا قافلة لقريش، ففرت منه القافلة ولم يحدث بينهما قتال، فرجع سعد. في السنة الأولى للهجرة توفي كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه الأنصاري، وكان شيخا كبيرا، مكث عنده النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في قباء 14 ليلة في بيته كان جالس، وقبل أن يصل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، مات في هذه الفترة. في صفر من السنة الأولى للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة يغزوها، وهي غزوة الأبواء، وتسمى غزوة ودان لاعتراض قافلة لقريش، فلم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم فرجع. ثم خرج عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول من السنة الثانية، الآن دخلنا في السنة الثانية للهجرة، في غزوة ثانية وهي غزوة بواط أو بواط بضم الباء وبفتحها، لاعتراض قافلة لقريش فلم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم ورجع عليه الصلاة والسلام. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة للهجرة، في الغزوة الثالثة، عفوا أنا قلت الثالثة للهجرة، لا الثانية للهجرة، الثانية للهجرة، في الغزوة الثالثة وهي غزوة العشيرة، العشيرة بالتصغير، وكانت في جماد الآخرة على رأس 16 شهر من مهاجره عليه الصلاة والسلام. وهذه المناطق ودان والعشيرة وقديد، وهذه مناطق اليوم كلها موجودة، اللي يمر بالسيارة يسافر من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة يمر على هذه المناطق، عبارة اليوم عن استراحات ومحطة بنزين ما فيها شيء، لكن في ذلك الوقت كانت يعني مأهل لبعض الناس. غزوة العشيرة هذه وقعت فيها بعض الأحداث، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لقافلة لقريش ففرت منه إلى الشام، هذه القافلة في طريق العودة خرج لها النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت غزوة بدر الكبرى. إذن خروج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر للقافلة هي نفس القافلة اللي كانت وين؟ في غزوة العشيرة، لكنها في العشيرة كانت ذاهبة إلى الشام، وفي بدر كانت راجعة إلى الشام ومحملة بالتجارة كانت. وفي غزوة العشيرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بأن أشقى الأولين عاقر ناقة ثمود صالح عليه السلام، وأشقى الآخرين من يقتلك يا علي بن أبي طالب، هذا الكلام في غزوة العشيرة بعد 35 سنة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحدث. لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة العشيرة إلا أياما، ثم خرج عليه الصلاة والسلام في غزوة رابعة وهي غزوة صفوان، صفوان بالتحريك وليس بالتسكين، إذا سكناها صارت صفوان، وإذا حركناها صفوان، فهي بالتحريك وليست بالتسكين. وهذه الغزوة صفوان لها اسم ثاني تسمى غزوة بدر الأولى، تسمى غزوة بدر الأولى، ثلاث غزوات النبي صلى الله عليه وسلم باسم بدر، بدر الأولى هذه صفوان، والثانية غزوة بدر الكبرى المعروفة، والثالثة غزوة بدر الآخرة، وبدر الآخرة لها اسم ثاني وثالث بعد، تسمى غزوة بدر الآخرة وتسمى غزوة بدر الموعد، لأن أبو سفيان واعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أحد للقتال في بدر، وتسمى غزوة بدر الصغرى لأنه لم يقع فيها قتال، هذه غزوة بدر اللي حدثت في السنة الثالثة للهجرة. غزوة بدر الأولى أو صفوان لم يقع فيها قتال، فرت القافلة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سرية بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه ابن عمته صلى الله عليه وسلم، أمه أميمة بنت عبد المطلب، وأخته أم المؤمنين، من هي أم المؤمنين؟ زينب بن جحش رضي الله عنها، وأخوه كذلك عبيد الله بن جحش رضي الله عنه الذي وردت فيه روايات أنه هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته أم حبيبة وتنصر وبدأ يسب النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الروايات لم يثبت منها شيء، وأنما صحابي جليل له فضله ومات على الإسلام، هذا اللي ثبت في إسلامه رضي الله عنه، بل قبل أن يموت أوصى بأم حبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي جليل رضي الله عنه. سرية عبد الله بن جحش تعرف بسرية نخلة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع يسمى نخلة بين مكة والمدينة، والهدف ما هو الهدف؟ قال عليه الصلاة والسلام: ائتني بأخبار قريش، وقدر الله سبحانه وتعالى 8 يوما أن تمر قافلة لقريش. فاختلف الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بأخبار قريش، والصحابة بعضهم قال: فرصة ندركها. فاختلفوا، فعند ذلك هجموا عليها جميعا، وافقوا على الهجوم، فقتلوا واحد من الكفار عمرو بن عامر الحضرمي، أول قتيل من الكفار في الإسلام، وأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، أول أسرى في الإسلام، وأخذوا كل ما في هذه القافلة. سرية عبد الله بن جحش، سرية نخلة، أول قتيل من الكفار فيها في الإسلام، وأول غنائم في الإسلام، وأول أسرى في الإسلام. رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غضب غضب شديد عليه الصلاة والسلام، وشنو سبب غضبه؟ أنهم قتلوهم في رجب في الشهر الحرام، والقتال في الأشهر الحرم ما يجوز، كبيرة من الكبائر، والجمهور على نسخ هذا الحكم، لكن ذهب ابن تيمية في وابن القيم على والإمام بن جرير الطبري في تفسيره على أنه لم ينسخ هذا الأمر في بدء القتال في الأشهر الحرم، واشتدت الفتنة على المسلمين، وأشاع اليهود في المدينة أن محمد استحل الأشهر الحرام، لكن الله سبحانه وتعالى فرج عن نبيه وعن الصحابة رضي الله عنهم، فقال تعالى، نزلت الآيات: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه إيش؟ كبير، ما يجوز القتال في الشهر الحرام، فرد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الكفار. فأرسل الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أرسل إلينا الحكم ابن كيسان وعثمان بن عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لأن عبد الله بن جحش لما رجع كان فقد سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، فر بعيرهم ولحقوا البعير، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قريش أسرتهما، فقال: إذا رجع أطلقنا لكم الأسرى. وفعلا رجع سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأسرى. في النصف من رجب من السنة الثانية للهجرة جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة. في شعبان من السنة الثانية للهجرة جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفرض صيام رمضان، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام، فرض في السنة الثانية، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 للهجرة. طبعا كان فرض عليهم في البداية صيام عاشوراء، فرض كان فرض سنة واحدة، بعد عاشوراء نزل صيام رمضان، فنسخ الله سبحانه وتعالى صيام عاشوراء، فكان على الاستحباب. في شعبان من السنة الثانية للهجرة جاء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم بفرض زكاة الفطر، وفرضت زكاة الفطر قبل فرض زكاة الأموال اللي هي الركن الرابع أو الركن الرابع في الإسلام. في رمضان من السنة الثانية للهجرة وقعت أعظم غزوة في تاريخ الإسلام، غزوة بدر الكبرى، أعظم غزوة في تاريخ الإسلام، أعظم الأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي غيرت أمور كثيرة، هي 4 أحداث. أعظم ما وقع في السيرة النبوية من أحداث هي 4 أحداث: نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والهجرة إلى المدينة، وغزوة بدر الكبرى، وصلح الحديبية. أعظم أحداث في السيرة النبوية كلها لما ترتب عليها من أحداث عظيمة. في رمضان من السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى، وهي أعظم غزوة في الإسلام، ذكرها الله سبحانه وتعالى باسمها في كتابه الكريم، فقال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه الغزوة خص الله سبحانه وتعالى بخصائص لم تكن لسواها، فمنها أن من شهدها ينسب إليها، فيقال فلان البدري ويقال لهم البدريون، ولا يقال لمن شهد غزوة أحد أحدي مثلا أو الخندق خندقي، لا، هذا فقط من خصائص غزوة بدر الكبرى، من شهد هذه الغزوة يقال له فلان البدري أهل بدر، ولا يقال لغزوات الغزوات الأخرى هذا الأمر. ومنها أنها الغزوة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم يقع فيها قتال، ومنها أن من شهدها غفرت له ذنوبه السابقة واللاحقة. جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أو قال عليه الصلاة والسلام في قصة حاطب بن أبي بلتعة، قال: يا عمر دعه فإنه من أهل بدر، ولعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ومنها أن من شهد هذه الغزوة هم أفضل المسلمين. جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ما مكانة أهل بدر فيكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم أفضل المسلمين. فقال جبريل: وكذلك من شهدها من الملائكة. ومن خصائص غزوة بدر الكبرى أن الملائكة قاتلت فيها وأسرت فيها، ولم يكن ذلك لأي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت الملائكة في غزوة أحد وغزوة الخندق وغزوة حنين، لكنها لم تقاتل، ما قاتلت الملائكة، قتلت عدد من الكفار وأسرت، العباس بن عبد المطلب أسره ملك، إلا غزوة بدر الكبرى، وهذا لعظم هذه الغزوة. وكان نزول الملائكة في الغزوات الأخرى إنما إلقاء الرعب في قلوب الكفار، لكنها ما قاتلت أبدا إلا في غزوة بدر الكبرى، وهي الغزوة الأولى التي يقاتل فيها الأنصار. كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي قبل بدر وكل بعوثة عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه الصلاة والسلام يبعث أحد من الأنصار إلا في هذه الغزوة. وأظن أن موقف سعد بن معاذ في الغزوة واضح، كان لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس، كان متخوف من موقف الأنصار لأنهم بايعوه على حمايته. هل حمايتي تكون في المدينة فقط؟ إذا خرجت خارج المدينة ما تحموني؟ فقال سعد رضي الله عنه قولته المشهورة، وأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا في هذه الغزوة، وأقر عينه صلى الله عليه وسلم، وقويت شوكة المسلمين، وقتل في هذه الغزوة كل سادة الكفر، كل سادة الكفر قتلوا في هذه الغزوة، فكانت نتائجها من أعظم النتائج على المسلمين. بعد غزوة بدر الكبرى مباشرة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم توفيت فدفنت رضي الله عنها، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا دفنوها رضي الله عنها، وكانت زوجة عثمان ورزق منها ابنها عبد الله، ومات عبد الله وهو صغير. بعد غزوة بدر في رمضان، كانت بدر في شوال من السنة الثانية للهجرة، دخل على المسلمين أول عيد فطر في الإسلام، وسبحان الله ناسب غزوة بدر بهذا الانتصار العظيم ثم يدخل عليهم العيد. في السنة الثانية للهجرة تزوج علي بن أبي طالب بعد غزوة بدر الكبرى مباشرة بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ورزق منها رضي الله عنه جميع أولاده، الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم وزينب رضي الله عنهم أجمعين. وماتت فاطمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. في شوال من السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بني قينقاع، وهي أول غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، فحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستسلموا، وأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن سلول المنافق، وكانوا حلفاء الخزرج، فأكثر بني قينقاع تركوا المدينة وخرجوا منها. في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة السويق، أغار أبو سفيان على المدينة فقتل رجل من الأنصار وخرج هاربا، والسويق هو عبارة عن طعام تمر مخلوط بحنطة، وكان أبو سفيان محمل كميات كبيرة من هذا الأمر من هذا الأكل، ف فخرج له النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة ومعه 200 رجل من المهاجرين والأنصار. فأراد أبو سفيان أن ينجو بنفسه فألقى كل ما معه من السويق حتى يتخفف وينجو بنفسه، فسميت هذه الغزوة غزوة السويق، لكن أبو سفيان استطاع أن ينجو. في يوم العاشر من ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة حضر على المسلمين أول عيد أضحى، وكان أول أضحى يراه المسلمون، فضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه، هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة وكان أمير من خرج في هذه الهجرة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة ودفن بالبقيع، وهو أول من دفن بالبقيع من المهاجرين، عثمان بن مضعون رضي الله عنه. في محرم من السنة الثالثة للهجرة وقعت غزوة بني سليم وتسمى قرقرة الكدر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 200 رجل من أصحابه من المهاجرين والأنصار، عندما بلغه جمع من بني سليم يريدون غزو المدينة، فلما رأوا قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فروا من كل مكان. في محرم من السنة الثالثة للهجرة وقعت غزوة ذي أمر وتسمى غزوة غطفان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 450 رجل من أصحابه عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ غطفان خروج النبي صلى الله عليه وسلم فروا من كل مكان. في جماد الآخرة من السنة الثالثة للهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه في سرية، والهدف اعتراض قافلة لقريش، فاستطاع زيد بن حارثة أن يدرك هذه القافلة ويأخذ كل ما فيها وفر كل من فيها، فكانت ضربة قاصمة على كفار قريش، هي من أكبر الأسباب على غزوة أحد. في ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أختها رقية رضي الله عنها، ولم يرزق عثمان رضي الله عنه منها الولد. في شعبان من السنة الثالثة للهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت زوجة لخنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه الذي توفي عنها. وفي رمضان من السنة الثالثة للهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية، هذا حين يزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا، الرابعة، الأولى قلنا عائشة، بعدين سودة، بعدين حفصة، بعدين زينب بنت خزيمة الهلالية. زينب هذه، وشوفوا سبحان الله يا جماعة فضل الله سبحانه وتعالى، شلون الله سبحانه وتعالى أكرمها بهذا الأمر وأن تكون أم للمؤمنين. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، مكثت عند النبي صلى الله عليه وسلم شهرين ثم توفيت، فضل من الله سبحانه وتعالى، فصارت أم المؤمنين، وهي التي تسمى أم المساكين لإطعامها المساكين. أيضا زوجة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم تسمى أم المساكين، اللي هي ها زينب بنت جحش رضي الله عنها. طيب، في النصف من شوال من السنة الثالثة للهجرة وقعت غزوة أحد الشهيرة، وهي من أصعب الغزوات التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم. كسرت أسنان النبي صلى الله عليه وسلم الأمامية، ودخل المغفر في رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام، ولولا حفظ الله سبحانه وتعالى بنزول الملائكة عليه جبريل وميكائيل لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت من أصعب الغزوات على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت اختبارا عظيما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دفاعهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. غزوة أحد قتل فيها من المسلمين 70 شهيد، على رأسهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. على كل حال انتهت غزوة أحد بقتل 70 واحد من المسلمين، وذكر الله عز وجل أمر القتل 70 واحد في القرآن في سورة آل عمران، ذكر ذلك سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، المصيبة المقصود فيها القتل الموت، قد أصبتم مثليها ضعفها، يعني متى هذا كان؟ في غزوة بدر، قتل المسلمون 70 واحد من الكفار وأسروا 70 واحد، صح ولا لا؟ وقتل من المسلمين في واحد 70 واحد. قد أصبتم مثليها، يعني في بدر. وفي غزوة أحد نزلت الملائكة تغسل حنظلة ابن أبي عامر، والعجيب أن أبو عامر هذا الفاسق منافق وأشد من عاند النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر. زوجته كانت جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ابن المنافق، بنت المنافق، وهو صحابي وزوجته صحابية. فغسلت الملائكة حنظلة في هذا في غزوة أحد. على كل حال فيها دروس عظيمة وفيها فوائد عظيمة، تجلى فيها حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعهم المستميت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولم ينتصر في المقابل الكفار فيها، فأنه لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغزو المدينة، ولم يأخذ شيء من غنائم المسلمين. في محرم من السنة الرابعة للهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي في 50 رجل ليعترض طلحة أو طليحة بن خويلد الأسدي. وهذا الرجل طليحة بن خويلد الأسدي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود وأسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد وادعى النبوة، فقاتله بكر الصديق بخالد بن الوليد فهزمه، ثم أنه أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. جمع جموعا عظيمة لغزو المدينة، فخرج النبي فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو سلمة، ففر هذا الرجل بمن معه من كل مكان. رجع أبو سلمة رضي الله عنه من هذه السرية وكان قد أصيب بجرح في غزوة أحد، فلما رجع من هذه الغزوة انتفض جرحه فمات رضي الله عنه. فلما مات دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. رواه الإمام مسلم في الصحيح. في محرم من السنة الرابعة للهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان الهذلي لعنه الله، الذي جمع جموعا عظيمة لغزو المدينة. استطاع عبد الله بن أنيس أن يصل إلى هذا الرجل ويقتله، ورجع إلى المدينة. فلما رجع إلى المدينة رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أفلح وجهك. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم عطاه عصاه، فقال عبد الله بن أنيس: ما أفعل بها يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: آية، أي علامة بيني وبينك، أعرفك بها يوم القيامة. فلما مات عبد الله بن أنيس دفنت معه عصا النبي صلى الله عليه وسلم. في صفر من السنة الرابعة للهجرة وقعت سرية الرجيع، والتي راح ضحيتها 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. غدر بهم بنو لحيان، فكانت مأساتها شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صفر كذلك من السنة الرابعة للهجرة وقعت فاجعة بئر معونة، أو تعرف بسرية القراء، راح ضحيتها 70 واحد من الأنصار. غدر بهم قبائل رعل وذكوان وعصية. وننتبه حق هذا الأمر، الذي غدر بهؤلاء عامر بن الطفيل قبحه الله. عامر بن الطفيل، هذا الرجل عامر بن الطفيل الذي غدر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود تحت ضغط قومه، وكان معه رجل آخر يقال له أربد بن قيس. هم ما يريدون الإسلام، لكن تحت ضغط قومهم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل هذان الرجلان؟ أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فحمى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم منهما، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمات عامر بن الطفيل وهو في طريقه إلى بني عامر. وأما أربد بن قيس قبحه الله، لما وصل إلى قومه قالوا: ما وراءكما؟ قال: دعانا محمد إلى إله، لو كان أمامي لقتلته بالنبل. ثم صعد بعيره وصعد على هضبة، أول ما صعد على هذه الهضبة تنزل صاعقة من السماء فتحرقه وبعيره، فكانت آية على غضب الله عز وجل على هؤلاء. فلما قتل انطلق قومه وأسلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على هذه القبائل: رعل وذكوان وعصية الذين غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة وقعت غزوة بني النضير، وهذه الغزوة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. وسبب هذه الغزوة أنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقذف الله عز وجل الرعب في قلوبهم، وصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجلاء، ونزلت سورة الحشر كاملة في غزوة بني النضير. ومعنى الجلاء هو الطرد من أرضهم، واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملوا كل ما استطاعوا، إلا شرط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا السلاح، فحملوا كل شيء إلا السلاح، حتى أنهم كانوا يكسرون بيوتهم على أساس يحملون الأبواب والأخشاب، كما قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم. فخرجوا من المدينة. في شعبان من السنة الرابعة للهجرة وقعت غزوة بدر الآخرة، وتسمى بدر الموعد وتسمى بدر الصغرى. بدر الصغرى لأنه لم يقع فيها قتال، وبدر الموعد لأن أبو سفيان واعد النبي صلى الله عليه وسلم في أحد على اللقاء في السنة القادمة في بدر، وبدر الآخرة لأنها جاءت بعد غزوة بدر الكبرى. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 1500 رجل من أصحابه من المهاجرين والأنصار، وخرج أبو سفيان بألفي رجل، وكان كارها وخائفا للخروج. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وبدر اليوم مدينة اليوم تبعد عن المسجد النبوي اليوم 150 كيلو، 150 كيلو ما بين المسجد النبوي اليوم إلى بدر، فتخيلوا المسافة اللي مشاها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل أبو سفيان إلى منطقة عسفان خاف، وقذف الله في قلبه الرعب، فرجع وتفرق من معه. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل إلى بدر وجلس فيها 3 أيام 3 ليالي ينتظر الكفار، فلما بلغه أنهم رجعوا جلس 3 أيام ثم رجع عليه الصلاة والسلام، حتى سمعت كل قبائل العرب بأن قريش هي التي خافت من النبي صلى الله عليه وسلم. في شوال من السنة الرابعة للهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، وذلك بعد أن انقضت عدتها من زوجها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه وأرضاه. وكانت أم سلمة رضي الله عنها موصوفة بالعقل الراجح والبالغ والرأي الصائب، وهي آخر من توفي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت سنة 61 هجرية وعمرها 91 سنة، آخر زوجة من أزواج عليه الصلاة والسلام مات. كذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة للهجرة زينب بن جحش، ولها قصة طويلة في قضية إبطال التبني، فقد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة، زيد بن حارثة ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر التبني كان معروف في الجاهلية، وكان من أمور التبني أن الابن هذا المتبنى يرث وكان يدخل على المحارم، فأراد الله عز وجل أن يبطل هذا الأمر. فمكثت زينب عند زيد بن حارثة سنة كاملة، فكرهته وشكاها زيد للنبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيها آيات من سورة الأحزاب، فطلقها زيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم خائف من كلام الناس، لأنه شعر أن الله عز وجل سيزوج زينب، وهي كبيرة من الكبار عند العرب أن يتزوج بنت ابنه بالتبني، لكن أراد الله عز وجل أن يفصل هذا الأمر، وأن التبني ليس له أي أمر في مسألة التوريث، وأن الابن المتبنى لا علاقة له بهذه الأسرة، فطلقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا إيش زوجناك، الله هو الذي بدون ولي بدون عقد بدون دخل عليها على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأن الله عز وجل هو الذي زوجها. فكانت زينب رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. فهذا من فضائل زينب رضي الله عنها. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل بزينب بن جحش، قال أنس أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب ابنة جحش فأشبع الناس خبزا ولحما. ونزلت في قصة زينب بن جحش رضي الله عنها أو زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب الحجاب. والمقصود بالحجاب هنا ليس الحجاب الذي تلبسه المرأة، لا، هو حجاب زواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما يكلمهن أحد إلا من وراء جدار، من وراء حجاب ساتر، لأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا حتى لا يدخل عليهن رجل غريب. وكانت زينب رضي الله عنها من أفضل النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا. قالت عائشة رضي الله عنها لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب. وقال عليه الصلاة والسلام لأزواجه أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، أطولكن يدا، والمقصود بطول اليد، طول اليد بالصدقة، كانت كثيرة الصدقة رضي الله عنها. فكانت زينب أطولهن يدا رضي الله عنها. حتى وقع في رواية الحاكم في المستدرك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعن على الجدار وكل واحدة منها ترفع يديها يروا من أطول وحدة، وكانت زينب من أقصر النساء، فماتت هي أول وحدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا عند ذلك أن المقصود بطول اليد طول اليد في الصدقة. كانت شديدة التبرع رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها سنة 20 في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفاة بعده، ودفنت بالبقيع. كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دفن بالبقيع إلا امرأتان، خديجة دفنت بالحجون في مكة، وميمونة بنت الحارث آخر زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في منطقة سرف، وماتت في منطقة سرف ودفنت في منطقة سرف، سرف بكسر الراء بين مكة والمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة كلهن دفن بالبقيع إلا خديجة وميمونة بنت الحارث. في شعبان من السنة الخامسة للهجرة وقعت غزوة بني المصطلق، وتسمى غزوة المريسيع، فمن سماها بالمصطلق نسبة إلى القوم الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سماها المريسيع نسبة إلى ماء يقال له المريسيع. وسبب هذه الغزوة أن الحارث بن أبي ضرار جمع جموعا لغزو المدينة، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم في 700 مقاتل من أصحابه، فأغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم عليه الصلاة والسلام. من بين السبايا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ابنة الملك، ابنة أمير هذه القبيلة، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت، فأعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. وبزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية أطلق الصحابة كل سبايا بني المصطلق إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم صاروا أصهار للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية بنت الحارث. وكانت رضي الله عنها جويرية من الذاكرات الله سبحانه وتعالى كثيرا. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بعد صلاة الفجر وما زالت تذكر الله عز وجل حتى الضحى، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى وهي ما زالت تذكر الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بعبادتك هذه لو وزنتهم. ما هي العبادة؟ سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ثلاث مرات تقولها تعدو العبادة وقت طويل من الفجر إلى الضحى. هذه الغزوة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من المنافقين، على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله. وكان الهدف من خروجهم إثارة البلبلة والفتنة بين المسلمين. وقع حادثان عظيمان في هذه الغزوة بسبب المنافقين. السبب الأول إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار، والسبب الفتنة الأولى الأمر الأول إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار، والأمر الآخر والفتنة العظمى الذي حدث في هذه الغزوة بسبب المنافقين هو الطعن بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. حاول ابن سلول قبحه الله أن يصرف الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنتم الذين أكرمتم محمد حتى حل دياركم، والله لو تمنعوا الإنفاق على محمد وأصحابه لتركوكم إلى غيركم. فكان في واحد من الصحابة من صغار الصحابة زيد بن أرقم رضي الله عنه، طفل صغير عمره 15 سنة تقريبا. هذا كلام لما قال ابن سلول كان اللي جالسين معه كلهم منافقين، وهذا الصحابي الصغير كان وياهم. فانزعج، شلون تقول هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تضايق من هذا الكلام، كيف تقول هذا الكلام؟ وقام بعض الصحابة من الأنصار وأراد أن يقتل هذا المنافق، فكفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. على كل حال نزلت سورة المنافقين في هذا المنافق لعنه الله، وكيف كشف الله عز وجل أمره. الحادث الثاني وهو حادث الإفك الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، وبرأ الله عز وجل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من فوق 7 سماوات من هذه التهمة العظيمة. يقول الإمام النووي في صحيح مسلم، في شرحه لصحيح مسلم، قال براءة عائشة من الإفك قطعية بنص القرآن، فلو تشكك فيها إنسان صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. فهي المباركة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي برأها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. في شوال من السنة 5 للهجرة وقعت غزوة عظيمة هي غزوة الخندق، وتسمى غزوة الأحزاب. فمن سماها الخندق فنسبة إلى الخندق الذي حفره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن سماها الأحزاب نسبة إلى ماذا؟ تجمع الكفار أو الأحزاب هؤلاء. هذه الغزوة السبب الرئيسي فيها هم اليهود، يهود بني النضير. ذهبوا إلى قبائل العرب قبيلة قبيلة وبدأوا يشكون لهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كيف قاتلنا وكيف أخذ أموالنا، وكيف بدوا يحرضونهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فأعجبت هذه الفكرة قريش أبو سفيان، بدأ أبو سفيان بنفسه يجمع قبائل العرب، فتجمع 10,000 مقاتل يحزبهم اليهود لغزو المدينة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه واستشار أصحابه عليه الصلاة والسلام. هنا أشار سلمان الفارسي، سلمان الفارسي أول غزوة لسلمان الفارسي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله أشار برأي حمى الله عز وجل به المدينة. قال يا رسول الله إن كنا في فارس إذا هوجم علينا خندقنا خندقا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف شنو الخندق، والعرب ما تعرف هذه الحيلة. فلما شرح للنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه 10 10، كل 10 يحفرون 40 ذراع. فلما أشار سلمان بهذه هذا الرأي أعجب به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ورد حديث ضعيف روى الحاكم في المستدرك أن الصحابة افتخروا بسلمان الآن، فقال المهاجرون سلمان منا، وقال أنصار سلمان منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا إيش أهل البيت. هذا حديث ضعيف ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عدد من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة العظيمة 3,000 واحد، 3000 رجل وكانوا في المدينة ما خرجوا منها. جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كل 10 من الصحابة عليهم رئيس يحفرون 40 ذراعا. تم حفر الخندق قبل وصول الأحزاب، فلما وصل الأحزاب إلى المدينة وإذا بهم يرون الخندق قد حال بينهم وبين دخول المدينة. وأعيد وأكررها، المدينة المقصود فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي المسجد النبوي اليوم كله، والمدينة كانت محمية حماية طبيعية. الخندق ما حفر إلا في جهة الشمال لأنها كانت محمية حماية طبيعية بالحرات، والحرة هي المسافة الشاسعة من الأرض المملوءة بالحجارة السوداء. واليوم اللي يسافر من مكة إلى المدينة قبل أن يوصل المدينة تقريبا 50 كيلو أو أكثر حتى، يرى على يمينه ويساره مناطق شاسعة مملوءة بالحجارة السوداء لا تستطيع الجيوش أن تقطعها، الإنسان ما يستطيع أن يمشي عليها. فما كان دخول الكفار المدينة إلا من جهة الشمال، والمدينة كانت فيها 3 حرات: حرة الواقم وحرة الوبرة والحرة الجنوبية. بني قريظة كانوا موجودين عند الحرة الجنوبية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليهم العهد، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نحمي هذه الحرة. إذن حافر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق في جهة واحدة فقط، جهة الشمال. ظهرت معجزات في هذه الغزوة لتثبيت المؤمنين، منها تكثير الطعام القليل، ومنها تكسير الصخرة بيده الشريف عليه الصلاة والسلام بمعوله 3 مرات 3 ضربات، وكل ضربة يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الشام وفتح العراق وفتح فارس. فكان المنافقون لما كانوا يرون هذه البشارات يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: والله ما يستطيع الواحد منا أن يخرج يقضي حاجته ويبشرنا بفتح فارس والروم، الواحد فينا من شدة الخوف ما يستطيع أن يتحرك. لكن وقع ولا ما وقع؟ وقع كلها، الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هذه الغزوة لم يحدث فيها قتال أبدا، ما حدث فيها قتال، والسبب وجود الخندق وأن مكان بينهما التناوش بالنبال. ولذلك قصة قتل علي بن أبي طالب لعمرو بن ود في هذه الحادثة باطلة، ما هي ثابتة. والواقد نفسه يقول، هو بنفسه أنكر هذه الواقعة وهو أعرف الناس بالأخبار، ناهيك عن ضعف السند الذي ضعفه الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير، وضعفه كذلك الألباني في السلسلة الضعيفة. وعائشة تقول رضي الله عنها: غزوة الخندق لم يقع فيها قتال، وإنما كان بينهما تناوش بالنبال. فغزوة الخندق لم يقع فيها قتال، حتى الكفار الذين عبروا الخندق بخيولهم، عمرو بن ود واللي معه، لم يثبت من ذلك شيء، ما يستطيع أحد. الخندق كان عرضه قالوا 6 أمتار، وعمقه كان فيه 3 أمتار تقريبا، ما كان يستطيع أحد. حتى ذهب، أنا رحت بنفسي حق المركز اللي في المدينة، أنا نسيت اسمه، المركز اللي عنده كل أحداث المدينة بالتفصيل بالأمتار يذكرها، حتى قالوا أن حفر الخندق استحالة أن يكون الصحابة هم الذين حفروا، وأنما شاركهم شيء قد يكون ملائكة، مستحيل أحد يستطيع أن يحفر هذه المسافة كلها في هذا الوقت الزمني. فقصة الخندق لم يقع فيها قتال، وإنما تناوش بينهم في النبال. على كل حال، استمر التناوش بينهم ونقض بني قريظة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاءهم واحد من سادتهم وهو حيي بن أخطب، فنقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشد الأمر على المسلمين، وعظم البلاء عليهم، وبلغت القلوب الحناجر. عند ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى بتفريج الأمر، فاستجاب الله سبحانه وتعالى فأرسل على أحزاب الريح فشتتت أمرهم، وأنزل الله الملائكة فألقت الرعب في قلوبهم، لكنها ما قاتلت الملائكة إلا في غزوة بدر الكبرى. فعند ذلك انهزم هؤلاء الأحزاب ورجعوا خائبين، ورجع الأمن والأمان إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرق الله سبحانه وتعالى الأحزاب بالريح والرعب. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته بعد غزوة الخندق أو الأحزاب، فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بقتال بني قريظة الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه مرة أخرى وخرج عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى بني قريظة، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليهم الأمر، فألقى الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب هؤلاء الكفار، هؤلاء اليهود، فاستسلموا عن بكرة أبيهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوثق الرجال، وكانوا 700 مقاتل، وهي رواية الإمام أحمد في مسنده وهي الصحيحة، لأن ابن إسحاق في السيرة قال عددهم 700 واحد، لا، رواية الإمام أحمد هي أصح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في هؤلاء إلى سعد بن معاذ، هو أراد أن يقتلهم، لكن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأوس وقالوا: يا رسول الله، أحسن إلى موالينا كما أحسنت إلى موالي الخزرج في غزوة بني قينقاع، أطلقهم حق عبد الله بن أبي بن سلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما رضي إلا القتل، لأن هؤلاء كادوا أن يفنوا الدولة كلها. ابن سلول شنو سوى؟ قتلوا واحدة من المسلمات. جرم هؤلاء أعظم من جرم بني قينقاع. سعد بن معاذ كان أصيب في الخندق وهو موجود في خيمة في المدينة يطبق في المسجد النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى سعد، فجاء بسعد محمولا على حمار رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، قد جعلت الحكم أو جعلت حكم بني قريظة في يدك. سعد بن معاذ بعد أن أصيب في الخندق كان يدعو الله عز وجل: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء محمولا على حمار، الأوس يوصون سعد بيهود بني قريظة، وسعد يقول: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. وصل سعد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: فأني أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرا عظيما وقال: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. حكم وافق حكم الله سبحانه وتعالى. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ هذا الأمر، فقتل عليه الصلاة والسلام كل بني قريظة، وأقر الله سبحانه وتعالى عين سعد رضي الله عنه وشفى صدره رضي الله عنه. فعند ذلك انفجر رضي الله عنه جرحه فمات رضي الله عنه. فلما مات سعد بن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. فلما فرغ من تكفين سعد وحمل رضي الله عنه جاءت الملائكة وحملت سعد بن معاذ مع الصحابة، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البزار في مسنده، قال صلى الله عليه وسلم: لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ 70,000 ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك. حتى قال بعض المنافقين: ما أخف جنازة سعد، وكان طويل وعريض جسيم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تحمله معكم. وحزن المسلمون حزنا شديدا لموت سعد بن معاذ حتى بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد أشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر وعمر من سعد بن معاذ رضي الله عنه. غزوة الخندق خلد الله عز وجل أمرها في كتابه الكريم في سورة الأحزاب، فصل الله عز وجل تفاصيل هذه الغزوة. دعونا نقف عند هذا القدر، وغدا بإذن الله نكمل بقية هذه السيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.